عمل الرسل فصل 9. ولكن شاول لسه زعلان وقاعد يهددهم بالقتل لتلاميذ الرب عيسى، ومشى لكبير رجال الدين وسأل عشان يكتب مكاتيب لبيوت الصلاة في مدينة دمشق. وفي المكاتيب دول شاول دور إذن عشان يقرب أي نادم اللي يتابع درب عيسى، كان راجل ولا مرة، في أي مكان اللي يلقاهم فوقه هو يدور إذن عشان يربطهم ويسوقهم لمدينة القدس. وشاول مشى ووكيته في الدرب ويقرب لدمشق، عجل كيه نور شديد من السماء ضاوى فوقه، وشاول وقع في التراب وسمع حس نادم قاعد يكلم ليا ويقول: يا شاول يا شاول ما لك تتأبني؟ وشاول سأل وقال: يا سيد انت يا تو. وحس النادم قال: انا عيسى اللي انت قاعد تتأبه، قم وادخل في دمشق ونادم واحد يوريك بالشيء الواجب تسويه. والناس الماشيين مع شاول استغربوا ووقفوا ساكت، بس سمعوا الحس ولكن ما شافوا نادم. ووقت شاول قم فوق وفك عيونه ما يقدر يشوف شيء، وكربوه من ايدينا وودوه في دمشق، وثلاثة يوم ما بيشوف شيء ولا باكل ولا بشرب. ونادم واحد قاعد في دمشق اسمه حنانيا وهو تلميذ المسيح. الرب عيسى بان ليا في رؤيا وقال: يا حنانيا. وحنانيا رد ليا وقال: نعم يا رب. والرب كلم ليا وقال: امشي في الشارع الأسمى المستقيم، وامشي في بيت يهوذا، اسال من النادم من حلة طرسوس الأسمى شاول، عشان هسه هو قاعد يصلي، وفي صلاته هو رئي وفي الرؤيا وشاف نادم اسمه حنانيا دخل في بيته وخط ايدينا فوقه عشان عيونه ينفتحوا. وحنانيا رد ليا وقال: يا ربنا، سميت خبر من ناس كثيرين بقولوا الراجل ده سوى عمل شين فوق ناسك الصالحين في مدينة القدس، وبقولوا هو جاهنه بإذن كبارات رجال الدين عشان يقرب أي نادم اليد إيه بإسمك. والرب حج ليا وقال: أمشي، بس الراجل ده اخترته عشان يبقى خدامي ويمشي يبشر بإسمي للناس الما يهود ولملوكهم ولبني إسرائيل، وأنا بس نوصف ليا التعب الشديد اللي هو يتأبع في شاني أنا. وخلاص حنانيا قمى ومشى في بيت يهوذا وخط إيدينا فوق شاول وقال: يا أخونا شاول، ربنا عيسى بان لك في الدرب وقت أنت جاي هنا، وهو بس رسلاني لك عشان تشيف بطان وتملي بالروح القدوس. وطوالك شغل مثل القشر وقع من عيونا، وبتان قم يشيف، وشاول قم فوق وغطسه وأكل ولقي قدرة، وقعد أيام شية مع التلاميذ في دمشق. وطوالك شاول مشى في بيوت الصلاة وبلغ الناس بعيسى وقال كدر عيسى هو ابن الله، وكل الناس سمعوا كلامه أجبوا مرة واحد وقالوا: ده بس النادم القمة في مدينة القدس وتعب الناس اليد بأسم عيسى، ودا هو الجاهني عشان يكربهم ويوديهم في مكان كبارات رجال الدين. وشاول بقي قوي زيادة، واليهود في دمشق ما قدروا يخالفوه عشان بكلام واضح هو قاعد يثبت لهم كدر عيسى هو المسيح. وبعد شاول قعد أيام في دمشق، اليهود اشاوروا أن بيناتهم عشان يقتلوه، وشاول سمع خبر هنما آمرتهم، واليهود يرجوه في بيبان المدينة ليل ونهار عشان يقتلوه. وخلاص بالليل واحدين من تلاميذه ودوا شاول لدردر المدينة ودسوا في شبكة كبيرة ودلوا تحت بحبل في التراب غادي من الدردر. وشاول مشى في مدينة القدس ودور يلم مع تلاميذ المسيح، ولكن هم ما صدقوا كدره كل تلميذ، وهم خايفين منه. وبرنابا لما مع شاول وقدم للرسل، وبرنابا أراهم بكيف الرب بان لشاول في درب وكلم ليا، وأراهم بكيف شاول قمى بلخه في دمشق وبلغ البشارة باسم عيسى. وخلاص شاول بدأ يخدم معهم في مدينة القدس وقاعد يبلغ بلخوف البشارة باسم عيسى، وكلم لليهود اللي حجوا بكلام يوناني وغالطاهم. وهم ركنوا فوقها عشان يقتلوه. والأخوان سمعوا بالكلام ده وودوا شاؤول في خشم البحر في حلة قيصرية، ومن هناك رسلوه في طرسوس. وخلاص أمة المسيح في دار اليهودية وفي دار الجليل وفي دار السامرة قعدت بالعافية والسلام، وكل المؤمنين قاعدين يتابعوا كلام الرب بتقوى وبشجاعة الروح القدوس، وعددهم زاد زيادة. وبطرس قاعد يمشي حلة لحلة، وخلاص مشى للمؤمنين القاعدين في حلة اسمها لدة، ولقى نادم واحد معذور اسمه إنياس من 8 سنة هو راقد في السرير. وبطرس حج لي وقال: يا إنياس، عيسى المسيح يداويك، قم فوق وطبق سريرك. وعجلك إنياس قم فوق آفي، وكل سكان لدة وشارون شافوه وآمنوا بالرب عيسى. ومرة واحدة قاعدة في حلة يافا اسمها طابيتا، ومعنى اسمها غزالة، وهي كل من التلاميذ، وأي يوم هي قاعدة تساعد المساكين، وهي دائما شغالة بعمل الخير. وفي الوقت ده هي بقت مرضانة وماتت، وبردوها وخطوا جنازتها في القصر الثاني. والتلاميذ في يافا سمعوا خبر بطرس قاعد في لدة، ولدة ما بعيدة من يافا، وخلاص رسلوا رجال 2 عشان ينادوه ويقولوا لي: تعال لنا أجلة. وبطرس قم مشى معاهم، ووكت جه في البيت ودو فوق في البكان الهيراك ده فوقه، وكل العجائز المساكين قاعدات يبكن. ومشى لبطرس عشان يوصفن لي اللباس والخلقان القزالة خيطتهم وكت هي حية. وبطرس سأل كل الناس الحاضرين يمرقوا برا، ووكت مرقوا هو برق وسأل الله، وبعد ده هو اللفت للجنازة وقال: يا طابيتة قمي فوق. وهي فكت عيونها، ووكت شافت بطرس هي قامت بحيلها، وبطرس كربها من ايدينها وعاوناها وهي قمت فوق، ونادى كل الصالحين والعجائز المساكين، وخلاص قدماها ليهم حية. وكل ناس هنا حلة يافا سمعوا بالعجب ده، وناس كثيرين آمنوا بالرب عيسى. وبطرس قعد أيام في يافا وسكن في بيت دباغي واحد اسمه سمعان.